ما هو حكم السم الفائتة؟ هل يوجد ما يمكن أن نسميه بالسم الفائتة؟ ماشي. ماشي. أنت بتقول السنة الفائتة؟ نعم. السنة الفائتة كالفريضة الفائتة. والكلام في السنة الفائتة كالكلام في الفريضة الفائتة. أي إن كانت الفائتة ولا أحدد الآن، إن كانت الفائتة فاتت بعذر يكفي، بارك الله فيكم، يكفي أخي أعطينا الورقين. إن كانت الفائتة فاتت بعذر شرعي فتقضى، وإذا فاتت بغير عذر شرعي فلا تقضى. واضح الجواب؟ نعم. سواء كانت الفائتة فرضا أو سنة. نعم نعم. جزاك الله خير.